أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجل كان عجل كلا ما تنادو وحونا كميدا يا عجل الذي نوص علي كنا صارفنا تفسير القرآن الكريم كوية طبن آيادات بونك كوبن ياري أيضا لرب قلت الضباطا يلبو كف اللابان أليا من سورة البقرة كاملة أيضا لرب قلت سيديتا يلبان واكوة بها من السورة النفسية إذن سورة البقرة كاملة أيضا عجر كأول رئيسة سبب النزول بيلا أي سبب كنا وحوكو جابزن ياري أريماني مكوسو جيرني لبدي عشر عورة أكو جابزنا بحنك مالك يا بحنك في وعيو باعنتاي اما انه متوفر ياي لو باعن ياي اما الذي الالنا يدعو لدعوهاي وحضر في مرك هذه مدينة المنورة لجوغي هذا المسلمين هاي واليهودية غير بري وقرانا هاينا يجوغي هنا يدفت النبي عليه الصلاة والسلام وي ما دي وصلنا عند هذا اللبقين ايو وحل يسين ايو مركا صوبانو هنا وفكري هو يردد مسلمة وعليهم يرى عي انو على سيئي عي فسيئي قالوا على سيئي مشكلة لا سيئي دعالي سي هو عن نبي اللويل عليه الصلاة والسلام هداية ذلك المحن انت حقهم بعد عدين كرتا وقفت بحنوني هدو حسيئي كريتا كل قد يغضر لبقين ايو مسلم كريه تكوميك حديا صدق له واجبك ايزا كده عي فأوحى المسلم هاي لما سنكره أما الدهر ذكره يتطوع والله سير يا مسلم يقال لبدأ وعنى رسولك عليه الصلاة والسلام كسوناكي عيضا مكي سودك دي كذب من أمير لكل كبد فضل أجل بارقيا كله أجل بلقه لك هذا بحوله ولا بسي إيا هذا قلب عن وحسي سيبه بارقيا وقبنايا وأن قبنايا أما قاجل قبنايا وقرقالي ديسا أجربا لقفنا. قال تعالى خديو خير ليس معها عليك عليك الرسول كأسراف تلك فرق هذا هداهم دفع عنون انتو ذكرك هذا معه هداية ذمرك مدى المدد اللقاء فيه كلا يري ليس عليك هداهم أما إنك لا تهدي من أحببت حدنا هداية نبي الله سبيبا جلتا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قل كان لماذا هدايين لك لو قادا لك من مرمو نجي وعاوية هداية بمعنى الدلالة والتوضيح من بك حق الله عزيزي الله سيده مدى ومدى النبي الله سيده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قل رسولك هي النبياسك هي صالحينك هي دعاتك مدى لك أنفيينا وأخل كل هداية في قلوبنا إن هنوك اللواء أبورة دخل الله في الكيسة تاشق الله معها إنك لا تهدي من أحببت تلقى أنزه واتا وفناء ذي هنون قلبك سكم أبوري ترتي تا إله ما اللقارة قلت رسولها وإلى قلبك سهنون كو أبورة كجب أبعانا يا أعود ذي تسا ما يكن هنوك ودا يواء واتا قال لا هنوني لكن ما يكن قولك أوركي الله أدعيه في حق الله برو تاسا شكذا ليس ما عليك كركا جهداهم أي خلق الهداية هنوك الله أبو رفيق قلوبنا تاسا شكذا ما ولكن الله المعبود حقا أي يهدي أنوني يخلق الهداية أبورا في قلوب ما يسا قل أبو رب الله تولى إلا با هنوك أبورا قلت هداية شكذا ما أما إنفاقية دغرة إيه نرسي وحفريده وحي النفلبه وحي لسي أجربه اللقيه لأيه وما تنفقه وحد بحسن هداد مؤمنين تيتيهن من خير المال حدو يريهي حدو بلنيهي مدخلو ذربه عن نقضه فلأنفسكم نبتي الله إسكاله أو فتواب الإنفاق وحد بحنت الأجربه كدسة إذن كي نفتي النكفة إذن تنيسة لكن وحد لو داعيهي وعوي وما تنفقه إنه إذا واحد بحن إلا ابتغاء وجه الله إلى وجه ميسا وجه العجالينك وعلى عين وعلى أقوب بحننا وعلى أبقى أقوب بحسان واكنا وما تنفقه وهي أقوب بحسان وجه العيب شعالينك أقوب بحسان ومن خير مالا يوفع هذا القدسي والله يدين لما يسترعي إليكم إذنك مؤمنين وأنتم إذنك مؤمنين لا تظلمون أي من دون مايو بالنقص حسنة وعيا إن حسنة لهم أو بزيادة سيئة إن حمانا إذا كسبا ليدين كوكر ديو لبدا من المخبق منه مرقى صدقاتي هذه الله شيئا إيهدنا الله يزوفري هي مصرفتي صدق الناشا لها دين لها هي ضدك المدنى أي آيات في الماضي هذه الجري هذا أصحاب الرسول الله يتمدى كذلك هو مرنا وابدان جيرت مرنا وايران جيرت أفر بقل إلى صدوة بقل أي كبه حين جيرت وحاو وايالها أبو هريرة عبد الرحمن وصخر بالأوران جيرت يمني بوها سنة صبح من الهجرة والرسول في غزوة خيبر أي صلى إسلامي إسلاه وايالها كريا ملاحين من هل صفا لو يقيني صفا لو وحايا الوقت دا فهل مسائك رسولك قداشي سكوتال أي أي أي داخل بيهدر ماشي النقاطي تاك يروي قربا الأدانتا يقوى المساجدة نقالية قربا ساحر قلا ووجه وقوده اللي سمتعي ويريد مركز في رسافي حذر قوكا مسايد كويسة قوني هلكا في هذا اليمال بجوغي جيران صلاة الصفقة هوري وحبرة صلاة الصفقة هوري جهاتك الصفقة هوري حولها في هيدا نوعي حولها إسلامك في هيدا نوعي قوكا قوضا أهل صفا الله يقيني أيها أمانية في المال ليس قوت علي بحي واحد بحينا يوم قال باساكو حقلو قال تعالى خدوه إلى صدقات للفقراء الصدقاء تغضى بحي اللي إذن الله إياي سمية فرض ملا النقطبة للفقراء ذاتك صبرك أيتا يالي الذين فقراء أحصروا الله شري في سبيل الله إلى دين جيسة كريالي جدا لغسري إذكر مصري يدع الدنيا في إسكسري أخلا مالي نادا مالي أخور مالي دهرا مالي وحكث له القدع عن مالي وحي هذا نيهي صلاة صدق وإنه تكذان وحي سودة جاية قبطان يعني دي الله بحكة وكالنغضان قلت دين تأيب بكريين تأيبية بريدة يعني قد تفرني أحسروا أن يمال الله سري يدع النفط وضع سري في سبيل الله إلى دين تيسا كريين تأيبية أي اللغو سري مكا الله يستطيعون مكران ضربا صفري في الأرض دولك الله صفره كتب للتجارة وغيرها إلى التجارية وعرابية كلمية مكا من المدى دي حفظه دي واتبرتي فمن المدى وضعتنا كان قلتاك مجلو هم قري يغيق مقاما إلى يحوى الدين أيها الملك وكان موقعك ودارتي مالقلين بعد مودي قال تعالى خدوه يحصبهم أهل صفوح أمري الجاهل من كان حكته الأمين أغنياء حرم بمودايا سببت الله أمري وعوي من التعافف من أجل التعافف إخلاو ردرته والله في إيا قاجو إيا إلك دورتي إيا أفكا عبل إيا بلسكو بهم بهم مثل ما يقانا لكن من أي وحدة يجمع الله قرانا تعرفهم وعزو قران بسيماهم على مدوضة اسمه باقلالا من حيث يبا قلن وجه يبا ملو قلك الضب يبا قلن قد فيما كثو بحلة بيكم وقتائن أي كعن قلن تعرفهم وحكو قلن يسيماهم على مضوضة ومع ذلك لا يسألون الناس تضوع ورسل مايان للحافنك علين إيا ولارين إيا غيرك مثل وحضتك ويدين مايان إذا انقفت النوعاسة أي لباتنون عايزو أنبوق إيا بريان أقوني يملكها كلا الإباطان وعيسو لكن بريان آية وريقيتان آية من تيسى شرحان آية إباطة سيدان آية لبدا تغذي الله فيها يكون ندمنا كان عبدأ أخبريسو أي فضل بلانتاي مركز ربي سبحانه وما تنفق وحظ بالحسان انتي نوع عيسى من خير مالا فإن الله معبوس حقا به كأت بحسان عليم ويمين وقعي وفيجازيكم عليه وإن كعب المرين هيا الذين ضدك نفاق أيدان أودا بيك الذين ضدك ينفقون بحين هيا أموالهم ولا إليهن حلاسة إلا إلى هذين بيضحين أيان والنهار مالين بيضحين أيان سرا قرصوني بيضحين أيان وعلانية موقال بيضحين أيان فلهم هو وعيلي أجلهم أبا القدكولة عند ربهم حد ولكتي بيكوليين ولا خوف أرسي عليهم قرقوضا معها فلهم الأمن والطمأنينة والسكينة والوقار بيليهم ولا هم أهان مليان يحزنون قوة إلان يولا فلهم الفرح والحضور والسرور بيلي قلت آيات عن دمد قولة إيشاء قيسو فاد اختيار كيوز فاد قد خادم تغفياي مالكو أركا قف قومان أما وحلا ويدي يبا وحكرية لك الدنان إيسا إنه وحدي بوح ويبحيو إلا مالكو صدعة في عزيزة تاي شاغل يسمي هذين بيوافقي وهذين بو مدبعا لكل مايا حسدوا كبحنا يا مالين بو مدبعا لكل مايا قدوا كبحنا يا إذن المدعو لو قرسي ويواركا يا أبا عن خصوه قلنا يا من على عرايا عبادا يواركا يا رودي بايا قلت تبعا ديسا واحد قلت هذين تبو دي باي مالين تبو دي باي قرسي بو دي باي موقال بو دي بايا أبل قلت أن لك ربي كريم مكا الله تيويا والولكا إلى سيران يلا قياما جلتا أو أحمدك وقينك ليس معها عليك الرسول الله وقرك هذا خداهم بك هنونك أبو ردي ولكن الله معبوس عقا أي يهدي هنون أبورا من هو هنونك أبورا يساو بدون إنه هنونك أبورا وما ترزق وعد بحسان ومن خير مالا فلأنفسكم نبتينا إياك فإليس نيسا وما ترزقون بحن نيسان إلا ابتغاء وجه الله إلى وجهه سالين سواءنا وحكو بحن ميسان وما تنفقوا وعاد بحسانه من خير المال ووفوا أن لو فينا بالكتكيسة إليكم إذنك وأنتم إذنك وحبيحية لا تظلمون فإذن ظلم مايو بزيادة السيئة في سيئاتكم فما أنتني لكرم مايو ولا بالنفس حسنة عن حسناتكم ولا جينا وحلق لما ينمر بل حبيئة سيئة حمات عين أولا نافايا حبيئة حسنة عين أولا لابلابايا وصدق الله في قوله إن الله لا يظلمه مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم للفقراء لك أيضا صدق الإسكال الذين فقراء أحسنوا نفطه ذا الغيبي في سبيل الله إلى دينك سكن يليد هذا أي اللغوح يبي حلقا مقبتا لا يستطيعون مكرا ضربا صفري لتجارة تجارة درتك لو صفروا في الأرض بلك الجديدة يحسبهم وهم مرينا يا الجاهل قفك نبي بحالهم عندما تقولوا هلسوا لي أغنياء فنب مالقبين أيهم مرينا يا من التعفوف إخدورين أوغي أوبرية وحمانة إتكالورايا تعرفهم وعتفوكرا بسمهم على مضولة ووجدوا دي دور صمي تفردوا دين القتل بسمهين قللين مبقين اللامي وكين كسب إلهي أياكو كرنيسو لا يتلون من ورسلان الناس ضدك إلعافا ورغ أما ورسلان وما تفقه واحد بحسان ومن خير مالا فإن الله معبوك عقا ويكعد بحسان عليم ويدين أولياء فيجازيكم عليه ويدين كاف المرينة الذين تغفيالك ينفقون بحناية أموالهم حلوض علاجة من ليل هذين بحناية أم البيه مايان والنهار مالين بحناية إن يقفكم من أركان خلية أو حجاء مركب واديب أيان إن لك لكم أحرنا من ليل هذين بحناية والنهار مالين بحناية سرا وصوتوا بحناية وعلانية مقالوا بحناية فلهم وحيليين أجلهم أبا القدفولة عند ربهم أحد كلاك في مي إلى عيك وربك أكي سيكون أيه ولا خوف عرسي عليهم كركورا عن ميسو فلهم الأمن والطمانينة وسكينة والوقار بإليه عرسي ولو المي كأنان ولا هم عن ميان يحزنون قوة إلان يولا فلهم الفرح والحبور والسرور بإليه الذين يأكلون الربا ما لدين كجرني شبه إن لقى عبد الله وأن لقى من مرمان شبه الله وعد إرادة وحقدر لغو قاتوك مرنا الربا الفضل مرنا الربا النصيع لبدا يوقع جنتا ربا النصيع هو عود لذي لا تقان قف با قف مسلكك ديمان هيا جوانا مركا كان هو حلايا كان وحبا وطن بيا وانا منظر وفرم ذويا وحقنوا لايا وحقنوا لايا جوان كاقالو لبدا جوانا كقال وقرق البارتا كوكولو لبدا جوان باز بحين دونتا وانما النفس اي دمى ذاكري جوان قادنا لقيا على ذاكي مركي سوكولو لبدا جوان امو بسين كريوايو قرق او الى اللهم كلانا كدر فتر كسران خوشي ماي وهكذا الى يوم القيامة مدينة النغرب ولبدا جوان هوا الربا نصيعوه وهو الى اخر وزيد اذا نوحد بحين اي جوان كدر أني إذا نمددي بانكو كردين أيها سبا النسيئة الليئة سبا الفضل وحاول خلقي مركا العقل جويدها سنة أيها هي أنواع الغبوياتك أو مركا لك داريسو قلت الله بضع مدعي تعيبا تتكع حبادة كل أغماء أنا كنيها كل إستان أنا أكل إذا ديسان آياد يأكلون الكعب أكل واحد لو قعد لها وحاول مقصود المال العظيم ما بدنت اللي قال إياه كو الأكل خريدون قولك حدو خنيو حدو أغلقو دستيو حدو لاغاكو قرسلو أما بابوركو قطو أما باركو تبعلو وإسلاميش تتكا حباداكو داغما إما ساكين تدلما موقال كاري قيامة للي حوالي عروس أخيمة للإخاني عروس أخيمة للإخاني عروس ينخي مسايتنا لأيضا تمركا تأكري ماي سيادتك إنو صعبو روا مرة لغاقي كارو كل كعوف يسوى حيكو صباحيسا كعاكف كل كعوف يسوى قف قلل قبوك وقلل انتو حذلكو علي كل كعوف رفتي كبرتي كتماتي حبنا سوحي كل كعوف بدعي مدارك يمو قلق قيامة كل مانا يواسنا اعلاب قودة قال تعالى خذوحوا للذين واح يأكلون عناية الربا حرام تديرات العناية لا يقومون من ضمورهم حضارها كما سوكعن إلا كما سيدي مهان يقوم الذي يقف أكعه تتخبطه أكل حوري الشيطان شيطان باكر حوري تخبط كاللجنيهم وهو يقف كهدي للنبر دهو نقول ذا لقول لفتو قولك أحلين ضمال بيقول عيدا ستعوش عندهون عيد قولك يتخبطه الشيطان شيطان نمو لكدي من المص نرون حديه كاللجدي يا دموري كم أقول لك عاقفك يا عروس عويناتي أي حقاب قار الله قد لي سبب كنا وعو شبي حق ضرها قلان هذا أنا تحليل في سمعين تحليل كوعو وحان محرم كان بناني إن السميسو قريبه حرام له ياي يا إن الحلال ليس تاكر لنو قلت عن محرم كسمعيتي ألو حرام نمو قرانا إياه وجنب كبيرا من الكبائر لكن قلت على ليستي أكو كذبي وآيات كبات بينيسي قلت أني من كان ربادا حنايا وعام أغلى تحليلين يسميين حداتي أوحن وارغا مبنانا أنا جايان قصبين كل أيها قفنا مرحين وحن حلقين ملا خيار بولها بألوان إذا نوحد لنبا قرآن كنا كلهم لا ليتا سبب كاللوح الميي وعوي لأنهم قوى الرباد هنا قالوا وحي لدي إنما وعكل معها البيع مثل الربا تسموه مغلوب وهو يلبد شيء بأن الرباك سبعه حتى يرى الله عيه إنما الربا مثل البيع للقاتي ويمسدهم به قبع كدقا ربادنا مسبع كدقا وإلى ذا ربادا لغود أقمه وهو أعلمه كركته بأن يلبد لكن هذا لا نكتيت عليه الكوليك ومرايو وحي حلال لما دي أصلوا بلقا جفت بيعين واكوشة بهم إنما البيع مثل الربا قل كان معنا إما شكوه لم أعود بيعي الربا وايشكو من مثل خيار كيسو لأيهاي أمير أمتكين مقصدي أسلع إيه من إيري جوانا لأنكويا لمدسي لما جوانا بحنا إلي هذا مركب وركوزي كباني اللو الخير سبحانه هم باشرتن وحل الله إلى وحو بنيه البيع وحرم من ربا إلى حبالينا وحرمي بلينا وبنيين فأجبرنينا إلى وحو حلالي إلى وحو حرمي سيطر عليهم ويسهمي قال لما موه قلت قفك مركا حكم كإسلامي أسوه قالوا حدوه ربطوه إلى بسنو أما سيساء الله قبا لكن مركا الله سيكا حكم كإسلامي كذب هدوه جوكسن وايو وحكو الله عيسى أبو سقال قال تعالى حدوه يري ثم الروح جاءه كيوتمل موئلة وانو من ربه أي ربه يوغك من أيضان وكاله وقلتها قلت وعدك أبوي مدخير طوما فلو حليعي ما تلف عليه رؤو حلوه مطرعي لو هدب تجمع انت ان عيب ايمان حقك سوقاري خبالك سوقسك تسكعي لغف معيسو وأمره إلا عقاب ايو إلا عسين اينا إلى الله الله أمر في سلو دايل هو من عاد عيد أمر كيتمين حكم كأبؤو أغالي إن سماعي حرامتاي قفت كجب كل عبتا أولئك كوا أصحاب النار نار أصحاب تهديو أصحاب النار لغمتين من الكالبين أرك هم في أخالدي أقوى رأيام أقوى كالربال أبان نيستي أقوى بابا مركع إلا دي يهي إلا دون أيهي والربالان شين كان شين كقبتي هي جوان كان جوان كقبتي إنه أقرتين لمولا يهي يا ربي كعضلي فقال عز من قائل لم حق الله إلا واسر تلا الربا خلا إلى واسر تلا فإذي خير ملك ويرضي الصدقات صدقات إلى بربارية ورسولك أصحاب جوت الماما ييري عليه الصلاة والسلام صدقات أمرك يا دون كان تغسي قعنتي تكبعه قعنتي إذي قريب إنك قعنت قفك التي يجاري يا هو بربارين أيا وهذا وحي الله كي فتلك وحقوق المامي حتى تكون مثل جبل أحد مرتوين أحد إلا كانت وحقوق قوت المامي فردها الله جعل فردها أنا فرس كي يجرن يدا فرس كي الله جعل وخيصا فرس كي يرى بسي وبربارسا وقوق بيسا وقوق سليسا وقوق في عروسيسا وقوق رحي يقمون وقوق دورتا يا إله سبق ذو بربارين أيها حتى تكون مثل الحدود ويربي صدقة صدقات في إبوين أيها والله إب لا يحب مجعل كل كفار متقال لمبلا وغمد الحلال إيسي أثيم من جنب قلبلا ووحي محرماتها كبال يوحي لمدة أنا كده سنين يكون عدب بارنا إنت هو الترهي لين لعب سيكرية قد تحلل يوحي يكون أغمار ترغيب كلا يجعل إيسية تتقف عليه عمل قولي وعلى الله تلقلي إن الذين أخيارك أمنوا عبد الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل صوبا وأقاموا توسية أسرى صلاة توسية لأركانها وواجباتها وشروطها وسننها وهيئتها وخصوصها كريم كإلى لي مغضلات مخلوعات وأتوا الزكاة لكذا نزف عنه بحيي لهم وعليهم أجرهم أبا القدسة عند ربهم كبه وبركي بيكون أيهم ولا خوف عبسي عليهم فرخوا قيام معه ولا هم عن مايان يعزنون قوة تيران يوضو الذين وحيا كلون عنا الرضا حبالة دتك عنا كل أغمى لا يقومون من قبورهم بعث المركي اللي قال عباله لك ما سوى الجوكسدا إلا كما سدو الجوكسدا موغي يقومون الذي وكيو جوكسلو يتخبطه وقالاتي أكراكون جعي الشيطان الشيطان من المرس جنون عجيه كتافي الشيطان ذلك سابق وعول لأنهم هو انخفضك دغمة من القانون إلهي إنما وعكر ماها البيع البيع مثل الربا سبديه اللميدي هاي فأكذبهم الله ألا كدانيه قائلا إساقوا إبيه سائسهم لكيه وأحل الله لعذاب البنيين البيع بيع ألا بنيين وحرم إبا الله حرمي الربا ربدي إتاسه من أترابه فمن هو عجاه أيوتم الموعدة وانه من ربه خبه حقي أغتم دينك يا عيد سوكارتي وفنتها قل كالجوكسة سبه وحمل كوليهي ما صلفه وحي هرية ربن ما قوقاتي وأمره من لعصيه إلى عقابه من الله أن لعقي أيها مركز الله دايل ومن روحه هذا مركز الأعيادة المتجد خباء الله فأولئك قوة أصحاب النار نار تتجدون هم إذا فيها نار تقول هذا أي خالدون قوة رأيان يمحق الله إذا وكرتنا الربا إذا ديبو كرتنا ويرضي اللواء بديا الصدقة يغيالك الله بديا الله بلابا والله معبود حقا لا يحب مجعل كل كفار يتقال لمبدا كله وكو قال لمبدا يهي بتحليل الربا في ربي على ليس كذا وتشبيهها بالبجل الوشبه وكفار كيهي قال لمبدا عظيم من دلوبي قلبدا والربدا فهمت هذا هي أرورة هذا وكدا بقلبدا إن الذين أخياس آمنوا حقهم أيي وعملوا عمل فلي الصالحات عمان صوبا وأقاموا توسيا الصلاة صلاة توسيا وأتوا الزكاة فكذا نقتي لهم وحيليهم أجرهم أبا القدس وضوحي كليهم عند ربهم سبب الأكتب كليهم ولا خوف عبس عليكم عليهم لا كركوا معها ولا هم أعنما أيان يحسنونكم وكيلا يولو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا حقهم إليه اتقوا الله إله أيضا أبوالي سبحانه عز وجل كعب صلى وأوامرت إذن فري فرما نواهد إذن كرابة تفقات كارهان وذروا كتلا ما بقي وحي حري من الربا كعري إن كنتم مداتهم مؤمنين كوالرهم إليه مالك الآيات دي هراتهمي أياساتي أبو رميه سبقا بعقل السيد وإلا كنت أي أسيس أصب مبال لك رأيه لكن تنتي خبا نمكم مغنى السيد الليلة في العباس باكملها شطول كالجيركي خبي كدرنا هاوسا وقالتان اللي يري خبا وإلي خبا نمو لقو كنت أيدي شاس مالك النظام يا أيها الذين ذات آمنوا حقهم إليه اتقوا الله الله إذن أفورتك كبقى بانتصال الأوامر واجتناب النواهي أغبقى وزروا كتلا ما بقي وحكى هري من الربا خبني ما عندي لكم قنداف إن كنتم أداتهم مؤمنين كواء للرمائي فاسمعوا كلامه واركئب مقلى خبنا بناك كمارا فإن لم تفعلوا حديدا سيدا جيري وإلى غبوحي كهري دافن فأذن أغادة بحرب فزال من الله أن حق الله كرد قلمه ورسوله رسولك حق الله كرد قلمه حضير الرباط البنانك كمري أجي القروب الدجال أي علي الرسول ولم إلى مركي تنضي إلى ذن لا يد لنا بحرب الله والرسول إلى أي الرسول تقال قولة تبارو معين الرباط البنانك تقينا كل كارما دوريتني كجيرتا ورب سبحانه عز وجل وأنك تقلما يا أويري خبال بنايس كذا يا وأنك تقلما يا ببدا ذلك أولياء لألك حرم الجبان من عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب إلى البنغيسير ملك ولد الله ببايا إلا الدركيو وإن طبتم حداد الله النقطان والربدي زيتان ليد العريان مما يفلكم وعاد لديه خوص أموالكم أصول أموالكم مليالتي ناس الكوديفة لديه وجوان كأبي هور يبلا بعي وحلقوا قدر مايو أبنو عبد المير أني كريم وما سألنا وفقد وعقول هذا إنه أعظم نغلو فالنظيرة تنشوهد إلى ميسرة أنت يوحي وما سألنا لأن لتشوهد يا يجيبه على صاحب الدين وفي ذلك فلا واجبك وأن تصدقوا من البيت سأسد أن قرأت واحدة لي حدات أنت من الوحات ملايب اسكسر خيشة دعاتك هي خير في نمبر لكم إذنك إن كنتم هداتين تعلمونك هو خير يقان فافعلوا ذلك سميو كل كم نداني يضع وقف في هدو المسلفة فقيره وحباله المحكورة هاي من أتكت وواج إلى أي وقف الله إن أتعفزوت روح وما يسوي حقول وعفيين سنو قلت لهم مالوك أو شريعة شركي أو صنع إلى واجبك صنع فضل بدنه يمتك طيبدا سهدي وواج فنظرة إلى ميسرة واجب وأنت تتقون سنو قلت إني صدقة كفي أنت سهدي في واجبك قرانك عدي وأنت صدقوا خير لكم وعلم إذا تحييك كلام تقفك سلام عليكم مركة ورأنا واصونه لكن ماذا سلقوني عليكم السلام ردك وواجب كوراك فريضنا إيه لا سببها وإذا قال سلا قبل دخول الوقت واصونه عند دخول الوقت ما دين لا أدامنا وإذا قالت وواجب قلت إمرك إلا وإذا قالت لا أدامه وواجب كيهاي عكا أجربا أجيب وقلت وربتي ويسقه قبل الوقت وقبل الأذان وكم نغلق لي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واتقوا مسلمين يتعب سبا يوما مال ترجعون الليلين ألندونه فيه يوم كقديسة إلى الله يبوين ثم كالجبال وفى الله لما يسردونه كل نفس نبل أرجى كل يد ما كسبت وعيسى قيزتي اللهم ذكى أن لا يظلمون للظلمين بالنقص حسنة ولا بزيادة سيئة عيضة أسقوية سجيتنا كواتقوا يوما ترجعون عيضة لك تمادة وإنه تمادة يؤذن بيسيو آخر آية على الإغلاق نزلت قل قال إتسالك اللي يعدو ماذا كبحيي يوحيي سودك آيي آيات يؤذن بيسيو وآخر توجيه توقفه البشرية من ربها تعالى آيات تنكد متودجين ثلاثة نصوبنا عليه ثلاثة وثلاثة وعلموا النورة كل أحكام تعيشة آيات وحيلات آيات قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ها قياما ليس حسوسية وها قياما لمدن ثم توفى كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون من وعلى الظلم يجري النفل أركاب وعيش قيزتي سري خير من حساب دمائي خياعات يا أيها الذين تسامنوا حق الرميين اتقوا الله إلى كبط وذروا كتل ما بقي وعهري من الربا حبا كمدة إن كنتم أداتهم مؤمنون هو أهل الرميين فإن لم تفعلوا حبيدا سيدا يالي فأزنوا أغادة بحرب دقال من الله إبوين حق الله إن كانت تقلموا والرسوله خسولك حديث الله إن كانت تقلموا وإن تبتم حداد الله النقطان فلكم وعد لذيه رؤوس أموالكم مليالك الناس ليالكم لا تظلمون إذنكم وحكر أرسل ميزان ولا تظلمون وعن الله إن كلم المايو وإن كان عدو النغضر وفك الدينة الأولى إياي من عسرة ولا يزمد صحيلا وعين فالنذيرة كرشو إلى ميسرة انت أرواح رفض أبان لسيبه أي يجيب على الدائرين وفك الدينة لكركي تكوى وأن تصدقوا إن المدينة كثرة قيستان دينكم قبل أي خير في نام بدل لكم منك إن كنتم هداتي تعلمون كوا خير تفعلوا سبيع عفير واتقوا بطا يوما مالينك عبدالة ترجعون ترجعون قرك لو أبلاغا تنطان أما الليلين ألين دونك إيه يوم قدريك إلى الله يبوين ثم كذبا توفى كل نفس نفس كل جد لولا ما يستري دونه ما كسبت وحيث قيسة الغنية سنبا اللوء فينا يا اللهم دومر لا يظلمون لظلم مايو بالنقص حسنة حسنة بمدة لقد ظلم مايو ولا بزيادة سيئة سنانكر بمدة لقد ظلم مايو يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديني وحبذا هديئة سبحانه عز وجل فلقد نقوبه شيئي شبدين حرام طهين الله شيئي مؤسركا أو عيسا إلا عفيانا فإن أقول يا رأي فلغو صدق يساوي حدينه قبل الله يرهده وحيانا أمرك اللي يتوقعيه حيان نفطه وحال لغيابه من الماليسه من المالك الدوين بلغ العين ومالك عن شريعة الدنيني وعدك دونتنا يدان كذا شريعة مالك الدنيسي حاجر مالك نلوش عدينك اللي قمنا وليهاي لفضر كيسيو لأنتي وعلى النولانك للما أركو إذا أطراتيه وحضرك دونتا إذا الكاميراتا وحانت كقرم دونتا مركا وهو الرجا عيدة وأطول آية في كتابين كتاب القرآن عيدوه ككوم وليحكم لفضقل صدن يليع عيدوه عيدوه للواتا ما الكليل كامل وعبناك دونتا دقن كينا يسيدي كالفقه وعاكا لنقفش كوي ما دينو كويلا من ينئدين قركا ترى ذا ورقك يرقر أو عاترى ذا مريم بان كدين تيمين كان مكاسان كينا يا أقلوب العلمات بكيبان عيبو كلي من ينبو كان ربعين فيزو قرانا موغلا أخاتنا موغلا تلالبو كسينا يا أو كلي ما تيبان عي إما أمين سلمية بسكاي زوحا قرانا الآن إيا مرخات الآن إيا الرهان الآن تينا حلو إيضا الله دقاء الله ما يركز الله بعد الحوضة يتقول لقاني هاي قلت ذلك مالك أي عيادة كده أقاضى لكتي على تعالى خبيوحوا إلي أيها الذين دف آمنوا حق الرمي إذا تداينتم حتى تلا أماهان إيسان بدين أما حبيب ذلك لما رموا أيو وفي قفة ما رموا أيو ويا وعي ما مركب وريت الى اجلي من اللو كلام هذا وسما لما عاوي مشى وحل كلام انا يو وان مدى الكلين كان وحا ما هذي وعن لما هي البحنا يو انو شنو كان بهان بكو شيكا بالاهان وكو شيكا بني هان وكو شيكا ساعد هان وكو شيكا مال هان وكو شيكا وحولين يعني بيش الصون مارين جاي كوتاي مصايف متسرة منسوية مان ساعدة مركين تاك كلك ألا أجلي المصمر وإن سنغد نمال الله شايدو بالنمال الله شايدو مارين هان الله شايدو ساعدة هان الله شايدو مال هان الله شايدو لباتلك وحي كباحي تأويحين إلا كاتو ألا شايدين سنغد الله بحين أيو ولا بين الله بحين أيو ولا مالو بحين أيو ولا مالين الله بحين أيو كلك أولا أولا إلى أجل حناية على إسلامك إلى أجل مظل مصمى لما رحابي فاكتبوه لك أمر إيبوه ابن جرير الطبري والرئيس المفسرين أواملت أيضا لمن ضند أولي المفسرين تكره وقالين لك بالسنوي ليه واجب لي والحق معه فاكتبوه أول وقبل كل شيء قرأي مدجب على قرأي سببت وعاوة ما كتبه قرر وما حفنا فرر ما انت واحد فوق ديسي موغي قل خابل رمضان وجماد الاخر بين قجرنا الرجل يسعبان كتو كيان لكن ما انت بعمو حسوسا كرتي حالي واحد فوق سيسادا كرني قل كوانين لقر انت سيتاي ديك قدر كيدا مجلسة الله بحناية قارنة الله بحناية وهكذا اول امر كيدا وعاول فاكتبوه لقدي يا ديغا يمرك دفكو فرتا قولي جولكو مزينا قول يكتب هاديغو بينكم دحدينا كاتبو فراقو قفو حالو يرايا لقام فرتا كاساو كالقرايا اللبادي إساني وعا الله فراي بالعدل قرصو إنو أقرو وزنينك ديكا قبا قلها عن عقيشا كاللغا قبرا وسن الله عن مدن أوسن كرديني مال كان كرديني وعن أوسن لبادا كلمين وحي لبادا كيشيان كريا تاوبر حدي مرساتي وحقوري يقاني وحقوري ماينا قرآن هو كجيري ولا يعبر يوسن ديدي كاتب فريقا أن يكتب إنه قرو والله بدأ أمي وحقوري أقوني إنه كما قرو كما سبي أكري علمه الله إسمعي بوبا أبا إلى أبا كتابة كمرا نعمك وكما ليس نعمة إيبا أمدا حكا عزي وكما قر لبدا المسكين لك فليكتب حقور فريقا متى فتى قرين بيه يقال وين قرى يا ترى وحان لقرى يلا لقى يا يرينا وحان يرينا من كان محتاج في دينك قاتل أما كدينك لا قاتل شبه وحان من كان دينك قضى المثل حضى مركز جوفتة إسأل اللهم المرينة أقرى لماذا وحاوية كان قريبين في واقلا إذا مركو إلى كون ريالان قوى بس رمضان بحنا مالين تيكوتاي صلاة الصبح مسايد كان نقول بحنا وكان لقونا يسيرا اعتراف منه كما بحك العدل كل شخصك يرين قال تعالى إلى وحو يروح إلى النقايا وليملل هيا يريو الذي قفك عليه قركيسة الحق ما صلغوا لها كاسا يرين أسجا مركو يرين إنه وحن ليسكون يري حق مولاي مايا وليتق الله إلى هكا عبصد كتنك قاتي الذي ربه يسجا رب جيسا أو ولا يبخس يصنب منه من الدين شيئا وحظا حالا لا يصنب منه هيا ليوحي الأولى وعادلك تقف كتنك قاتي إنه نغض قفا إسجار شسني فقير بو النقون كرا ناف بو النقون كرا مثل جلب بو النقون كرا منه وحوري قفه قف كتنك قاتي نوع أيهاي كقعنتك وعيه أولي أما ملايرين قال تعالى فإن كان هدو النقض الذي روح عليه كركيسة الحق ما سأيهاي شفيها ما لهاليش دودر عدوياي أو ضعيفا قفت العن عدوياي أو لا يستطيعه حدوثا بأوود اليوملة إنه مريا وحي القرآن هو إسلا فاليوملها مريا ولينه أسجا ما مريسا وحيدا بالعدل كفر ويوسا كوني دوية مسكين كان ودفن بكان حقا لنا يوسا ودفن إسلا نوحي الواسية وعدالة وسوى قدر عن كلم حيالي فريطان كان حقا إنسا قرأ في باقاتي قرأ كجم على القدر مرخاتي واستشهدوا مرخاتي قالية شهيدين الله من رجالكم فقين وويل خلقاتا كمي لبا أضي أو وليلة أو أقرضة أو قضة أو ضد وصنة أي اللون يلاي يجب على ليهاي بين كان لك رقاتي ورالكي دوشي زيكو مرخاتي كعب إن أيدي دلال كعب حدين له أي اللبن إنه ومن كان يعليها لي لبن ناقود بألون يلاي حلني اللبن ناقود أي مرخاتي كعب فإن لم يكون حضايا لبضي مرخاتي نقل فدلين اللبن فردلن في عمر أطان اللبع وانا أي مرخاتي نقل أي لك مرخاتي قال لك بيقان أيو لما السوق جلوه لصوه دي مايو بدوحا لصوه دي وحقره دا بورصا ألك بقايا وحقره دا أخيار ساسر يدبو إلهي من منزد خميدة أتربون الغالكتي من السهدة مرخاتيان إلا اللون يرأي أخيار وحقره دا سلادتك إلا كعب صوتا أي الله مرخاتي قلنا قرار يا مرخاتي بها اللي يسود علي قلت الله أن الله إلي أي ماذا هم على بان لوغا بيغي عن تضيلا من الإلوذا اللغيابا إحداهما لبدا ناقود مدود مددي إيا مالكي يوحي إنا إلوذا فتذكر أي حصوصي سو إحداهما طوضا حصوصا الأخرى تكلا إلوذي واللما ضوضي إنا إن من فيها كسوبعا أي اللغيابا كل قولدي سحددا أي حدي وقتي إلا قالوا ليلا قالك ما سان لك لقادنا لبدينا مرخاتك مدنيا لقاري قال يا أخياري حتى وهدي جيدا واصلة إلى ما كديدا ولا يابسوا هذا مخاتيالي ينديد إذا ما دعوا حتى لا يروا لتأذيتي في هذا شهادة سرع أغارين إلى قتانا يا أجيان حتى لا بعضوا إلى جيدا عطوا مالي أما ما كان انت أصلي سمودري قرآن لقرآن إيا مرخاتي اللي سقود علي إنه لعك بلني هاي مصر ضياء مايا خيال من نوع ولا تسأموا حد نوغينا أن تكتبوه من الدنكي بغيثان صغيرا وعير هدوية هاي دنكا أو كبيرا مدوين هدوية هاي إلى أجله ملكس الغب إلا انت اللي قالوا وإن لديها قلت عدي جدي إيا مرخاتي اللي سقصاري محلو لدن لي إلى وحي لذلكم كدا إله إذن فري وإن دينك إلا بيقو مرخاتنا الله يهلو أي أخطدو كرسوريد بدن من الله يهدو إناكي وأقوام إيادا توصنان بدن لشهادة مرخاتك وأدمى إيادا أدوان بدن الله ترصابو إن إذن هدو ساكينين إنتا دين كيبا ياهي حدانو دين جيرين إنا لك لقدنا يا نيكان طبان كنو ريالو وطا فابورا البانك وطاقل كنا مقاتينا لا رغبوها أما أنتو رغبوها سيدا مركا يتاعي ee waxba ayan jirin markaasii ma ahaane qoraalkii waa laga maarmaaya iyo waka qaala tacaal fabi wuxuu yiri ilaa an takuuna facaamulkayna ay ahaato ma ahaane tijaaratan wax kala galaso xaadiratan goobjooga ade adi waatan faqaarkaan ay ku jirtaa yasamiina waatan tidiruunaha aad la kala wareegaysanaysaano kana toban fiikon u qaatay kana saddex baabuuru guursaday baynakum dhexdiinna falaysa maaha calaykum korkiinna junaaxun dambi allaa taktubuuha haddaydaan dhigin laakiin waashiduu ilaa tabayacta markaad kala galanaysaan markhaati u yaala waashidu markhaati geliya ilaa tabayactum koortaad wax kala beexsanaysaan. Waxaynu soo sheegnay laba nin oo ninna kaatiba oo faryaqaankii wax u kala qodaayay ninna markhaatidii ah waxaan banaanayn labadoodii in la dhibo oo kan kaatibka ana waxaan jirin iyo been kii qod la yidhaa tajwiid kan markhaatiga ana waxaan jirin ku markhaatika oo labadoodii la dhibo ma banaan. Sidoo kale inay labadoodii wax dhibaanna ma banaana oo kaatibkiina dadkii uu dhibo markhaatigiina uu dadkii dhibo kolkaa labadaba waa noqonaysa walaa yubaara yaan la dhibin kaatib walaa shahiid markhaatiga iyo karaaniga oo midna yaan lagu kallifin waxaan jirin sheegidii iyo meel fog inuu gaariyo cadaabin ama walaa yubaara kaatib kaatibka yuusan wax dhibin walaa shahiid ayaan wax dhibin oo saaxiib alxaqi iyo waman calayhi dari midna yaan labadooda dhibin hadduu dhibkaa yimaad oo karaanigiina shaydaan noqdo markhaatigiina shaydaan noqdo wain tafcalu waxaa laydinka reebay haddaad fashaan fainahu ficilka aad samayteen fusuuqu waa diinka bixid amalkii allaa ka baxdeen bikum idinka qabi diima aaday gabagabadii ugu dambaysay wataqullah ilaa ka baqa fii awaamirihi uga baqa wuxuu idin faray tafcaluuha sameeya wafii nawaahiihi wuxuu idinka reebay uga baqa fadrakuuha ka taga wayucallimukum ullah ilaa saasuu wax idiin baraaya wallaahu macbuudka xaqaha bikulli shayin allah arkay idaynki caliimun arra allah waa aqoon badan وأضمن يا مصلحة هذا أيها قوم بني هاي حسنا وحقوا شجروا يا أيها الذين آمنوا حق الرمية إذا تداينتم أداد خلاء ما أنا إيسان بدين أما إلى أجل الملائكة لا يجهروا وثم لما لعابي اكتبوه ديغا وليكتب عبيه بينكم بعدين كاتب فراقون هبيه بالعدل قرصور ولا يأبيه سنجيب كاتب فراقون أن يكتب إنه ديه كما كذيه سنجيب علمه الله اسماء بدقيت او بري افل يكتب او كرد قدتك واليوم للهمريو الذي روح عليه كركيسة الحق دينك اوها وليتق الله حانك ارسله سبه ردقيته ولا يبغس يصنم منه من الحق شيئا وعظا فان كان دنياي الذي روح عليه كركيسة الحق دينك ايتها جسيحا مالها الله او ضعيفا افجلعا او لا يستطيع حدوثا بكر أن يمل إن يري وعلى الأولياء هو إسلا فليمل هل يري ولنه ما مليس بالعدل القرصور واستشهدوا مرخاتي جلية شهيدين لبا مرخاتي من رجالكم فدي نواوي فقان قالت عاقلين تبالغين فإن لم يكون حضيا لبدي شاهد نقن شجلين لبني فالرجل من يوم رأتاني لبا هوان فمرخاتي نقدن ممتد كاملة تربون أذكر رالتين من الشهداء مرخاتيات في أمانتهم أمانة ذوبية تقوى ذو ذو قرحال النقطين ناريه اللبا محل الله قبضي أن تضل الله إنا إلاودو إخداهما لبضا ناقمدو إنا يوحد أي إلاودو وفا تذكير أي حصوصيسو إخداهما صوضا قران الأخرى تكلا إلاودو ولا يهدى الشهداء مرخاتيات يلينديذي إذا ما قرطا يقول مرخاتيات كالله يارو إن الشهادة يقولون ولا تسموها النوغين أن تكتبوه إن أدينك بغيسان صغيرا هدو يريهاي أو كبيرا أولوكيهاي إلى أجله إن تمدريس لك قالوا ذلكم سدى أي أخطط عادل لما بدا إن الله يبويناك وأقوى متوصنان بدا للشهادة مرفور وأبناء دوان بدا ألا ترتابوا إلى جان سكن إلا أن تكون إن أتهي معاملة تجارة وحكرة قدسة حاملة قوبجوغة وسندين بجرين تديرونها أدلك لو وريغيسان بينكم بعدين فليس ماها عليكم كركينا جناح دمدي ألا تكتبوها إن إذا أنتجين لكن شهادتي حجرته وأسدوا مخاطيك لي إذا تضايعتم حددوا أكل كذنيتان ولا يضار كاتب كراني يسندب ولا سيد مرغاتي صاحب الحق يندب ولا من عليه الدين يندب كذلك ولا يضار يندب كاتب وحنجر لدي يندب ولا سيد وحنجر فري يندب وصاحب الحق ومن عليه الدين يندب قلت إيجانا وحبيبنا إيجانا يندب وإن تفعلوا حدات سميتان وعا ليذن كريبي أما وعا ليذن فري أتي عذان فإنه سمينت أدوحا سميتان ليذن كريبي أما أتي عذان وحين ليذن فري فسوق الدين كبحي لكم إذن كإذن كسرون واتقوا الله إلى كبك في أوامره وهو إذن فري أربك أفعلوا أوامرك سمية وفي نواهيه وهو إذن كريبي أربك فاتركوها كتدا ويعلمكم الله ويذن برايا الله إلى هذا دينك إلى واحد بأنته نمانتك إذن برايا والله أب لكل شيء وعلى كل ذي دمانتي عليم الله أقوم بنون والله أعلم.